فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء حتى يضحي، رواه مسلم. وهذا أيضا مختلف فيه، هل هو على الإجاب أم على الاستحباب؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العشر وأراد أحد منكم يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا. إذا أخذ هل يأثم أم يكره؟ قولا للعلماء، مذهب الإمام أحمد أنه يحرم عليه، ومذهب الشافعية أنه يكره له ذلك.